السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله ورسوله. أما بعد، فمن يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فقد غوى، ولا يضر إلا نفسه ولا يضر الله تبارك وتعالى شيئا. وبعد، أيضا كنا بحمد الله عز وجل قد بدأنا الحديث عن الفتح المبين، وهو صلح الحديبية. ووصفه بالفتح المبين هذا في كتاب الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال في كتابه: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. نزلت هذه الآيات بخصوص صلح الحديبية، فالله عز وجل هو الذي وصفه بالفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فهذا هو الفتح المبين، صلح الحديبية في شهر ذو القعدة من العام السادس من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. وسوف نستذكر بسرعة ما كنا قد فصلناه سابقا بخصوص هذا الصلح. فقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا في منامه أنه قد أحرم بالعمرة وساق الهدي وأشعر الهدي وقلده، ومعه عدد من أصحابه رضي الله عنهم، وأنهم قد طافوا بالبيت العتيق، ومنهم من حلق ومنهم من قصر. وقص النبي صلى الله عليه وسلم هذه الرؤيا على أصحابه وفرحوا بها جدا، وتهيأوا الخروج وخرجوا فعلا إلى ذي الحليفة فأحرموا منها وانطلقوا قاصدين البيت الحرام. ولك أن تتخيل مدى الشوق، مدى الشوق الذي كان عليه الصحابة الكرام رضي الله عنهم وفيهم النبي صلى الله عليه وسلم، مدى الشوق للطواف حول البيت والسعي بين الصفا والمروة والتلبية، التقرب إلى الله عز وجل بأداء العمرة وزيارة البيت الحرام الذي حرموا من رؤيته ومن الطواف حوله لسنوات طويلة، وخرجوا. وفي الطريق لما وصلوا إلى عسفان إذا بخالد بن الوليد ومعه عدد من المشركين، وكان خالد لم يدخل في الإسلام بعد، قد وقفوا في كراع الغميم أو كراع الغمين استعدادا لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، وصده عن البيت الحرام، أي قتلوه يصدوه عشان ما يخشش مكة ويطوف حول البيت الحرام. أما بقية قريش فقد تجمعوا في ذي طوى، والنبي كان سلك هذا الاتجاه من المدينة إلى عسفان حتى يخرج، حتى يدخل مكة عن طريق التنعيم، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيش المشركين في كراع الغمين أمر أصحابه أن يسلكوا ذات اليمين، وما جايين كده يبقى هيمشوا ناحية اليمين، حتى نزل على الحديبية، والحديبية برضو أدنى الحل إلى الحرم بس من جهة أخرى، التنعيم من جهة الشمال أو الشمال الغربي، أما الحديبية من ناحية الغرب تدخل على مكة، اللي يروحوا يعملوا عمرة ويعدوا على جدة أو ويخشوا عن طريق بوابة الشميس يقدر تعنيهم على إيه؟ على الحديبية هذه، يخشوا غير طريق التنعيم من الشمال. فالنبي لما لقى خالد بن الوليد تفاديا للصدام والقتال، لأنه لم يأتي لقتال أحد، وهذه عبارة رددها النبي صلى الله عليه وسلم مرات كثيرة جدا، وأمام الجميع، أمام المسلمين وأمام المشركين، كان يقول للجميع إن لم نأتي لقتال أحد، ما جئنا للقتال، وإنما جئنا للعمرة، وإنما جئنا للعمرة. فتفاديا للقتال أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يسلكوا ذات اليمين حتى نزل على الحديبية، وكانت هناك أحداث في الطريق تكلمنا عنها بحمد الله عز وجل. لما نزل النبي صلى الله عليه وسلم بالحديبية أرسلت قريش بديل بن ورقاء الخزاعي، أهو ذهب من تلقاء نفسه يحذر النبي صلى الله عليه وسلم، يقول قد تركت قريشا وقد لبسوا جلود النمور وخرجوا بالعوذ المطاطيل وهم مقاتلوك وصدوك عن البيت الحرام. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إن لم نأتي لقتال أحد، وإنما جئنا معتمرين، ويح قريش أكلتهم الحرب، ماذا عليهم لو خلوا بيني وبين العرب وبيني وبين الناس، فإن ظهروا علي كان الذي أرادوا، وإن أظهرني الله عليهم دخلوا في الإسلام وافرين، سبوني مني للناس، إن غلبوني ده اللي قريش عايزاه، وإن غلبتهم والناس دخلوا في الدين يخشوا في الإسلام وافرين سالمين. فالنبي وضح الصورة لبديل بن ورقاء، رجعنا قال لهم هذا الحوار أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يأتي لقتال أحد، وإنما جاء معتمرا قاصدا بيت الله عز وجل، فلم يقتنعوا، وإنما بعثوا بعده الحليث بن علقمة، وكان رجلا يتأله ممن يعظمون البدن والهدي والتلبية. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما قال لأصحابه هذا رجل يتألى، هذا ممن يعظمون البدن، ابعثوها أمامه، قوموا بقى البدن اللي هتنحر عند الكعبة ويشوفها، واستقبلوه بالتلبية، رفع أصواتهم بالتلبية. فقال هذا الرجل من بعيد ما ينبغي لهؤلاء أن يصدوا عن البيت ولم يصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كفاية كفاية المنظر اللي شاف، دول ما تصدوش ما يرجعوش دول. فرجع لقريش وأشار عليهم برأيه، قال أرى ألا يمنع هؤلاء من البيت، فرفضوا كلامه فهددهم، وكان سيدا للأحابيش أنه سيجمع الأحابيش ويقاتل قريش، فقالوا أمهلنا حتى نأخذ لأنفسنا ما شئنا، بالراحة هنوافق لهم بس ناخد بعض الأمور. ثم بعثوا بعد ذلك بعروة بن مسعود الثقفي، تكلمنا عن الحوار اللي دار بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا محمد هل سمعت برجل من العرب اجتاح قومه قط، حد قتل عيلته وقرايبه زي ما هتعمل، والناس ما جاء للقتال أبدا عليه الصلاة والسلام. ثم قرأ قال إني أرى حولك أوباشا حري أن يفر ويدعوك، فقال أبو بكر أنحن نفر وندع، أمسس بظر الله. ثم سأل من هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر، قال لولا يد لك عندي لم أكافئك بها لرددت عليك أو لأجبتك. وجعل يتكلم ويمد يده على رثية النبي صلى الله عليه وسلم، ورجل قائم بالسيف يضرب على يده يقول أخر يدك عن لحية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ما أفضك ما أغلبك من هذا، فقال النبي المغيرة بن شعبة ابن أخيك، قال أي غدر ألست أسعى في غدرتك وما غسلت منها يدي إلا الأمس. ثم رجع نظر إلى أحوال الصحابة كيف كانوا يقتتلون على وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا لا يتركون النخامة تقع على الأرض وإنما تقع في كف أحدهم فيدلك بها وجهه وجلده، وكيف كانوا يقتدرون أوامر النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف كانوا لا يحدون النظر إليه هيبة له عليه الصلاة والسلام. رأى هذه المشاهد ثم حكاها لقريش، فأرسلوا بعد ذلك مكرز بن حفص برضه من يبعته، راح مكرز. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رآه من بعيد قال هذا رجل غادر، في رواية هذا رجل فاجر. النبي عارف كل رجل الصفة بتاعته، الأولان الحليل النبي قال هذا رجل إيه يتألم ممن يعظمون الهدي. طب الرجل الثاني النبي قال هذا رجل غادر، عارف ده وعارف ده، صفات ده وصفات ده. طيب هم عن يبعثوا مراسيل أدي بذيل بن القاء والحليس ومكرز وعروة. طب النبي بعث مين؟ بعث أولا خراش بن أمية على جمل له يقال له الثعلب أو الثعالب، فعقروا به لما راح مكة قبل ما يتكلم، عقروا الجمل وحبوا أنهم يقتلوه فرجع، أجاره رجل فرجع، لسه الرسالة ما وصلتش. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يرسل عمر، فقال عمر إني أخشاهم على نفسي قد علموا غلظتي وشدتي عليهم، أدلك على من هو أعز بمكة مني؟ عثمان. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان وأرسله، دخل وتكلم مع أبي سفيان ومع الوجهاء فاحتبسوه عشان يتشاوروا كده، وقالوا إن شئت أن تطوف ببيتي فطوف. فقال ما كنت لأطوف قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. خرجت إشاعة أن عثمان قد قتل، الله أعلم، طلعت عند المسلمين طلعت عند المشركين، وهذا هو حديثنا الليلة، إشاعة أن عثمان قد قتل. ماذا يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ كانت عادته عليه الصلاة والسلام أن يأخذ بثأر أصحابه، أن يأخذ بثأر أصحابه ولا يترك هكذا دماءهم تضيع هدرا. فاستدعى النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين للبيعة، البيعة من دي كانت إشاعة. عثمان الكفار احتبسوه في مكة للتشاور، لسه بيشاوروا مع بعض هل يأذنوا للمسلمين على اعتبار ان هم جايين للعمره بس والطواف، ولا ان هم يرجعوهم، ولا هيردوا يقولوا ايه. احتبسوه، طلع جاء ان عثمان قد قتل. وصل الخبر الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال والله لا نبرح حتى نناجز القوم، خلاص مش هنمشي من هنا غير لما نناجزهم، يعني نقاتلهم، مع ان النبي قال لم نجيء لقتال احد، ثم اللي بداوا لما ياخذوا واحد من الصحابه ويقتلوه ده اعلان للحرب، اعلان للقتال، هم اللي بداوا يقتلوه فين؟ في مكه، هذا جرم عظيم جدا. فاستعد النبي صلى الله عليه وسلم للقتال وقال لاصحابه والله لا نبرح، يعني مش هنغادر هذا المكان حتى نناجز القوم، ودعاهم للبيعه. فكان المنادي ينادي في الصحابة، الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم 1400، تخيل 1400 هيشغلوا مساحة قد ايه، منهم اللي قريب ومنهم اللي بعيد. فذهب المنادي ينادي في الصحابة يقول لهم ألا إن روح القدس قد نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالبيعة. روح القدس جبريل نزل على النبي صلى الله عليه وسلم وقد أمر بالبيعة، يدعو الناس إلى البيعة. أول واحد بايع سيدنا أبو سنان بن وهب رضي الله عنه وارضاه. فورا لما سمع أن في بيعة هو القريب قال يا رسول الله بايعني بايعني أنا الأول بايعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم على ما تبايع؟ أنت هتبيع عليه؟ قال على ما في نفسك يا رسول الله، اللي في نفسك اللي أنت تقول أي حاجة، أنا مش هختار، معنى الكلام يعني أنا مش هختار البيعة مهما تكون عندي استعداد لأي نوع من أنواع البيع، على ما في نفسك يا رسول الله. قال تبايعني على الموت؟ قال أبايعك. الموت بقى حاجة فيه بعد كده، هيحارب لحد ما يموت، يعني مش هيفر ولا يقاتل حتى الموت. فبايع أبو سنان بن وهب رضي الله عنه، وتتابع الناس في البيعة. النبي صلى الله عليه وسلم واقف لما جاء الخبر تحت شجرة ثمرة، الثمرة شجرة كبيرة ولكن ذات شوك فيها أغصان كتيرة جدا، والأغصان قريبة من ظهر النبي صلى الله عليه وسلم. سيدنا معقل بن يسار رضي الله عنه كان يأخذ بأغصان الشجرة، يأخذ بأغصان الشجرة ينحيها عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده تأدب الصحابة مع النبي، ما يقول له النبي مثلا تقدم قليلا تعالى يمين تعالى شمال تأخر، لا لا لا، النبي يقف أي مكان، الصحابة يجهزوا المكان للنبي عليه الصلاة والسلام. في أغصان قريبة من ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، معقل بن يسار يأخذ الأغصان بعيدا عن ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم، والنبي يبايع الصحابة. من ضمن الناس اللي قريبين من النبي عليه السلام سيدنا سلمة بن الأكوع، فالنبي قال وبايع سلمة، بايع وطلع والناس خلصوا الطابور، فدخل سلمة في وسط الصف مرة ثانية، وبعدما طلع النبي قال له ألا تبايع يا سلمة؟ قال يا رسول قد بايعت في أول الناس. قال فبايع، فدخل في أوسطهم فبايع ثم خرج، فقال النبي ألا تبايع يا سلمة؟ قال رسول الله قد بايعت في أول الناس وفي أوسطهم. قال فبايع، فدخل في آخرهم فبايع. ثلاث مرات يبايع على الموت سيدنا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه وارضاه. ثم أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم درقة، درقة كأنها زي صدادة يعني. وبعد أن انتهت البيعة لقيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا سلمة أين الدرقة؟ أين جحفتك؟ قال قلت يا رسول الله لقيني عامر، عامر أخوه شقيقه عامر بن الأكوع، وده سلمة بن الأكوع، لقيني عامر فأعطيتها إياه، اديتها له. طبعا مش حد يفرط في حاجة النبي اديها له، بس ده أخوه أخوه كبير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما مثلك كما قال الأول، اللهم ابغني حبيبا هو أحب إلي من نفسي، كأنه بيحب أخوه أكثر من حبه لنفسه. لأن لا، عشان كده اداله الدرقة دي من النبي صلى الله عليه وسلم. فضحك النبي عليه الصلاة والسلام. ده بالنسبة لبيعة سلمة بن الأكوع رضي الله عنه، بايع ثلاث مرات على الموت. طيب سيدنا عمر فين؟ بعيد شوية. فرأى الناس مجتمعين على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكان قد استعد للقتال لما سمع أنه يقول والله لا نبرح حتى نناجزهم. كان عمر يستعد للقتال، فأرسل عبد الله ابنه إلى رجل من الأنصار يطلب فرسه، فرس سيدنا عمر عند رجل الأنصار فطلبها. فأرسل عبد الله ابن عمر ابنه، فعبد الله ابن عمر وهو رايح يجيب الفرس رأى الناس ملتفين حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذهب ينظر ما الخبر، فوجدهم يبايعون فبايع قبل عمر، ثم رجع إليه فأخبره الخبر فبايع عمر بعد ذلك. طيب خليك انت معايا ومعاه، ايه المطلوب من عبد الله بن عمر لما شاف الناس بيبايعوا؟ يرجع لعمر يقول للناس الناس بيبايعوا على اعتبار انه ابوه، تعالى بايع قبل مني، يكبر يعني الوالد. ايه رايكم؟ يعني يقول له ولا هو فرصة اهي يبايع، وبين يروح يقول يقول لسيدنا عمر هو بايع على الناس بيبايعوا ومزدحمين. فدي حاجات بقى ايه، دي حاجات يعني فيها تنافس بقى في الخيرات، ابويا اخويا صاحبي حبيبي ده ايه، خليش حد يسبقك في الخير، فرصة هي للبيع. فبايع عبد الله بن عمر ثم ذكر الخبر لعمر فجاء وبايع، والبيع قاعد يتم، المنادي قاعد ينادي لحد ما كل الصحابة بايعوا ما عدا رجل، لسه فاضل راجل ما بيعش الجمل بتاعه شاذ، راح هرب شوية، فراح ورا الجمل عشان يجيبه، فقالوا له يا فلان بايع خير لك، قال لأن أجد بعيري خير لي من البيعة. الجمل بتاعي أحسن البيعة. وجاب الجمل وجمل أحمر وجه. طب وبعدين يلا لسه في فرصة البيعة، فجعل يتوارى ويختبئ خلف جمله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. الجد بن قيس. النبي قال للصحابة كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر، عشان يلاقي الجمل أحسن له من البيع. ولا بعد لما لقى الجمل برضه ما بيعش، قعد مستخبي خايف مش عايز الموت. المنافق يكره الموت، والكافر يكره الموت، والمؤمن حب الموت في سبيل الله عز وجل. دي الأجيال الأولى، الأجيال الأولى. إنما الأجيال الأخيرة أنتوا عارفين النبي قال فيها إيه، ها يلقى في قلوبكم إيه الوهن، لا يلقين الله في قلوبكم الوهن ولا ينزعن المهابة من قلوب إيه أعدائكم. قالوا وما الوهن يا رسول الله؟ قال حب الدنيا وكراهية السابقين يحبوا الموت، والمتأخرين يكرهوا الموت. عرفت الفارق بين الأجيال؟ طيب البيعة تمت، وأمام الملأ أمام الجميع قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إن عثمان في سبيل الله وفي حاجة رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذه لعثمان. ثم ضرب بيده اليمنى عليه الصلاة والسلام على يده اليسرى بالنيابة عن عثمان. فإيد النبي أكثر بركة، أحسن من سيدنا عليه وسلم يحط إيده في إيد النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد من الصحابة حط إيد نفسه في إيد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي حط إيده اليمين في إيده الشمال نيابة عن عثمان رضي الله عنه وأرضاه. أنه الأحسن لما عثمان يبيع عن نفسه ولا النبي يبيع نيابة عن عثمان؟ هذه من قبل سيدنا عثمان رضي الله عنه. يا بخت سيدنا عثمان اللي في سبيل الله ربنا ما بيضيعوش، بيربح. ولا سيدنا عثمان يعني ربما لم يخطر باله ولم يشعر بشيء، إنما النبي قال هذه لعثمان، النبي فاكر عثمان رضي الله عنه وارضاه، فبايع النبي صلى الله عليه وسلم نيابة عن عثمان، فضرب بيده اليمنى على اليسرى قال هذه عن عثمان أو هذه لعثمان. تمت البيعة تحت الشجرة، واستعد المسلمون للقتال. ثم جاء الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن أمر عثمان باطل، اللي هو أمر الإيه المقتل يعني باطل خلاص. فالأمور رجعت تاني، إن ما فيش حرب ما فيش قتال. في هذه الأثناء جاء سهيل بن عمرو، برضو قريش بعتت بقى إيه سهيل بن عمرو يتكلم. قالوا صالحه ولا يكن في صلحك إلا أن يرجع عنا عامنا هذا، لا يتحدث العرب أنه دخلها علينا عنوة. قالوا صالح صلحه، ولازم في بنود الصلح يكون إيه إن يرجع السنة دي، دي أهم حاجة، دي التوصية. فهو رايح بأوامر معينة هيعمل صلح، أهم حاجة في الصلح إن المسلم يرجعوا إيه السنة دي. فراح، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم قادما من بعيد قال سهل لكم أمركم. هو اسمه سهيل، فالنبي قال إيه سهل لكم أمركم. سهيل بن عمرو لو أنتم تفتكروا وقع أخيرا في غزوة بدر في أيدي المسلمين لو تفتكروا، وكان خطيبا مفوها، خطيب ومتحدث وفصيح وبليغ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انزع ثنيتيه، انزع ايه الاسنان الاماميه، فلا يعني يقف خطيبا ابدا، ما يعرف النطق صعب والناس ما تفسرش كلامه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعله يقف في الاسلام موقفا يعني يغبطه الناس عليه، المقصد ان ده سهيل بن عمرو لسه وده بعدين بس بقول لك فاطلق صراحه. فالنهارده جاي ايه من بعيد، فالنبي شايف قال قد سهل لكم امركم، ثم قال لاصحابه لقد مال القوم الى الصلح. فلما ده جاي هو لسه ما اتكلمش، النبي قال بعتينه للصلح عليه الصلاه والسلام. وهذا ما حدث فعلا، جاء سهيل بن عمرو وقعد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فتكلم وأطال الكلام، تكلم كثير في موضوعات كثيرة جدا، وراجعه النبي صلى الله عليه وسلم. النبي رد عليه ووضح له ورجع يعني فصل معه بعض الموضوعات اللي طرحها حتى اتفقا على الصلح. يبقى في صلح. طب ايه بنقول الصلح؟ برضو بدأ سهيل بن عمرو يعرض يقول ايه ترجعوا السنة دي، تيجوا السنة الجاية. النبي وافق عليه الصلاة والسلام. طب والنبي عرض ايه؟ قال له نوقف الحرب بيننا 10 سنوات، 10 سنوات. وافق سهيل، النبي بيعرض. والنبي يقول له ان من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده فله ذلك، ومن احب ان يدخل في عقد قريش فله ذلك. يوافق سهيل. طب سهيل يعرض حاجة من عنده، يقول له طيب واحنا كمان نشترط ان اللي يجي لك من عندنا ترد لينا، اللي يجي لك مسلم بغير اذن وليه فعليك ان ترده الينا، ومن جاءنا من عندك لا نرده. النبي وافق ولا وافق؟ وافق النبي صلى الله عليه وسلم، لان النبي كان عنده اللي هي وضع الحرب، ايقاف الحرب 10 سنوات، ده مهم جدا، مهم جدا. طيب وايه تاني؟ فقال بقى سهيل تيجوا السنه الجايه ونخلي لكم مكه، تدخلوها تمكثوا فيها 3 ايام ولا تدخلوها الا بسلاح الراكب، السيوف في القرب، يعني مدريه يعني. طيب والعهد ده يعني اتفاق يعني اكيد؟ قال نعم، نكتب في العقد ان بيننا عيبة مكفوفة، حاجة مقفولة كده نراعيها كلنا، لا يعني لا احقاد ولا اغلال ولا اسلال، لا اسلال ولا اغلال، لا اسلال يعني لا سرقة خفية، ولا اغلال يعني غل وحقد وتربص. خلاص اتفق. بس والصحابة قاعدين، ومكرز ابن حفص لسه ما رجعش الغادر، ده لسه قاعد موجود. فالصحابة سمعين الحوار، هنرجع السنة دي؟ كنا هنحارب من شوية والحرب وقفت، كان في قتال، ولما جه الخبر ان عثمان حي القتال ايه وقف دلوقتي، يبقى هنعمل عمرة. فلقوا الاحلال المفاوضات والاتفاقيات رايحة في اتجاه ان هم هيرجعوا السنة دي، فحزنوا حزنا شديدا، شوق شديد واللهفة شديدة على البيت الحرام وعلى الطواف وعلى السعي وعلى دخول مكة، زادها الله تكريما وتشريفا. الصحابة متلافين جدا، فلقوا سمعوا الحوارات ماشية في ناحية ايه؟ الصلح، ومن ضمن الصلح هيرجعوا السنة دي، يبقى لا حرب ولا عمرة، فحزنوا جدا. اما سهيل بن عمرو فقال للنبي صلى الله عليه وسلم هلما فلنكتب بيننا وبينك كتابا، لأننا اتفقنا عليه نكتبه، يبقى الموضوع دخل في ايه؟ في الكتاب. فقام عمر قال يا رسول الله أولست رسول الله حقا؟ قال النبي نعم. فقال عمر ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ قال النبي نعم. قال عمر أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ قال النبي نعم. قال عمر فلما نعطي الدنية في ديننا وننصرف ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ ليه هنرجع من غير حتى ما نحاربهم؟ قريبين هم صدونا العمرة، نحاربهم؟ أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ فيقول النبي نعم، احنا على الحق وهم على الباطل، وقتلانا في الجنة وقتلهم في النار. ها وعمر فلما نعطي الدنية في ديننا؟ يقولوا ارجعوا السنة دي هنرجع. يقولوا طيب اللي يجي لكم تردوه واللي قلنا مش هنرده. كأن عمر اعتبر هذه الشروط مكحفة ولم ينظر للشرط اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيفكر فيه ويريده، لو أن توضع الحرب إيه 10 سنوات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا رسول الله ولست أعصي الله وهو ناصري، لن يضيعني الله. خلاص كده. فذهب عمر إلى أبي بكر، لسه سيدنا عمر مرتاحش برضه كتير. قال: يا أبا بكر، أوليس رسول الله حقا؟ قال: بلى. أنا نسيت أقول لك أن سيدنا عمر قال نفسه: ألست حدثتنا أننا نأتي البيت ونطوف به؟ قال: بلى، ولكن أخبرتك أنك تطوف به هذا العام؟ قال عمر: لا. قال النبي: فإنك آتيه ومطوف به، آتيه ومطوف به. فراح عمر لأبو بكر: أليس نبي الله حقا؟ قل: نعم. ألسنا على الحق وهم على الباطل؟ يقول أبو بكر: بلى. أليس قتلانا في الجنة وقتلهم في النار؟ يقول أبو بكر: بلى. فيقول عمر: فلما نعطي الدنيا في ديننا وننصرف ولما يحكم الله بيننا وبينهم؟ فيقول أبو بكر: هو رسول الله وليس يعصي الله ولن يضيعه الله وهو ناصره. نفس العبارات اللي النبي قالها بالضبط قالها أبو بكر الصديق من غير ما يسمع، نفس المعاني نفس الألفاظ نفس العبارات بالتعبير. فيقول عمر: ألم يكن قد حدثنا أننا نأتي البيت ونطوه به؟ قال: بلى. هل أخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لك: السنة دي؟ قال: لا. قال: فإنك أتيه ومطوف به، طالما النبي قال هيحصل. إنه في الآخر قال له إيه؟ إلزم غرزه، إلزم غرزه. سيدنا عمر برضو إيه؟ لسه حزين، عايز قتال يا عمر، فيرجع من غير لا قتال ولا عمر. وبعض الصحابة، الصحابة كتير جدا، ده يمكن معظم الصحابة إلا قلة قلة جدا، معظم الصحابة في حزن شديد جدا جدا جدا. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالكتابة، استدعى الكاتب، من؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه. خلاص بقى الاتفاقية تمت، فضل الكتابة التوثيق. فقال النبي: اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن ولا الرحيم، اكتب باسمك اللهم كما كنت تكتب. ربنا قال في القرآن: وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا: وما الرحمن؟ أنسجد لما تأمرنا؟ وزاد نفورا. لا يعرفون أسماء الله عز وجل وصفاته، جهال في مسائل التوحيد. سهيل بن عمرو أسلم، أنا بحكي لك أحوال المشركين قبل الإسلام، عندهم جهل بأسماء الله عز وجل وصفات الله عز وجل. وصفة الرحمة والرحمن والرحيم لها أثار كبيرة جدا، أثار كثيرة جدا على أحوال الناس في الدنيا والآخرة. كيف أجلوها؟ الحمد لله أن الإسلام عرفنا أسماء الله وصفات الله عز وجل، عرفنا بالله عز وجل. فخد بالك، النبي قال لسيدنا علي: اكتب بسم الله الرحمن. قال: اكتب ايه؟ باسمك اللهم، ما نعرف الرحمن ولا الرحيم. لحظة قبل ما يكتب، سيدنا علي كتب ايه؟ باسمك اللهم. قال النبي: من لا؟ قال: هذا ما صالح عليه محمد رسول الله سهيل بن عمرو. سيدنا علي كتب بسرعة، الثاني يقعد يقول له: اكتب وما تكتبش، غير دي، هذا ما صالح. فقال سهيل: لو نعلم انك رسول الله ما قتلناك ولا صددناك، اكتب اسمك واسم ابيك. فسيدنا علي كتب، فقال النبي: امحه، امحيه. قال علي: والله ما اكون انا بالذي امحوه، انا ما امحيش اسم رسول الله صفة. فمحاها النبي بيده عليه الصلاة والسلام. سيدنا علي مش بيكسر امر النبي، التاني هو كل شيء يقول ايه؟ امسح امحي ديت اكتب وصعب على سيدنا علي ان يمحو صفة النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي محاه تخفيفا على علي رضي الله عنه وارضاه. ثم قال النبي لسهيل: والله اني لرسول الله وان كذبتموني. اكتب هذا ما صلى عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو على ان توضع الحرب بيننا وبينهم 10 سنوات البنود اللي احنا قلنا عليها. ومن اراد ان يدخل في عقد محمد وعهده فله ذلك، ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهدها فله ذلك. هذا البند الثاني، اللي يخش مع النبي صلى الله عليه وسلم يخش، اللي يخش مع قريش يخش، والحرب 10 سنين واقفه. طيب وبعدين برضو النبي قال يعني حب ان يقرا الثاني اللي نخش السنه دي، فابى سهيل وقال ان ترجعوا من عامكم هذا وتاتوا في العام القادم تدخلوا مكه معكم سلاح الراكب، السيوف في اغمادها في القرب. ووافق النبي صلى الله عليه وسلم. والبند الاخير: من جاء اليكم بغير اذن وليه رددتوه، ومن جاءنا منكم لا نرد. وكتبها النبي صلى الله عليه وسلم، امر علينا بكتابتها. لسه الشهود بقى، لازم الشهود، لسه الكتابه، لسه في شهود، لازم الاشهاد. في 4 شهدوا على هذا الصلح. قبل ما الكتابه تتم والشهود يجوا، جاء ابو جندل ابن سهيل بن عمرو مسلم، فلت من مكه، مكه قريبه هي، هم في الحديبيه، فلت من مكه وجاء يرصف في القيود في الحديد، ابوه ربطه الحديد، وسبحان الله عرف يهرب ازاي ويفلس ازاي ويتحرك بالحديد، ومحدش قبض عليه ولا حد مسكه، لحد ما راح رمى نفسه في وسط المسلمين. فقال سهيل بن عمرو: يا محمد، هذا اول ما اقاضيك فيه، اول واحد هنطبق عليه الاتفاقيه الوثائقيه ده. فالنبي قال: فإنا لم نتم الكتابة بعد، لسه بنكتب اهو، لسه يعني العهد ما تمش. قال: والله لا أصالحك على شيء أبدا. يعني نبتدي بده يا ما فيش صلح خالص. والنبي له رغبة شديدة في الصلح، مهم جدا، ده الفتح المبين ده. خلاص. فالنبي قال له، دخله في موضوع تاني، قال: فأجزه لي. خلاص ده حقك، بس أجزه لي يعني ادهولي بقى منك ليا. قال: ما انا بفعل، مش هدهولك. قال النبي: بلى، فاجزه لي. طيب ادهولي بس. قال: ما انا بفعل. النبي قال له: اجزه لي. قال: ما انا بفعل. فقال مكرز بن حفص: هو لك، احنا اجزنا ليك. واصر سهيل، فالنبي ادهوله، سلمه له بعد ما رمى نفسه في وسط المسلمين. فأخذ يضرب وجهه، أخ اضرب وشه. فقال أبو جندل: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين يفتنوني في ديني؟ طيب أنت عادي المسلمين هيعملوا إيه؟ رضي الله عنك يا أبو جندل، أنت بتشتكي يعني؟ النبي قال لك ارجع، قول: يا معشر المسلمين، أأرد إلى المشركين فيفتنوني في ديني؟ يعني المسلمين هيخافوا كلام النبي عليه الصلاه والسلام؟ هيمنعوك ويقولوا لا خلاص؟ بس هو طبعا من حزنه والضرب كتير ومربوط في الحديد، وابوه ضربه حتى قدامه. ها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا ابا جندل، اصبر اصبر، فان الله جاعل لك وللمستضعفين فرجا ومخرجا. النبي بشره، قال له: ربنا يجعل لك انت مستضعفين فرج ايه؟ بشاره ومخرج. انا قد اعطينا القوم عهودا ومواثيق، وانا لا نغدر بهم ابدا. ما فيش غدر من عندنا، هننفذ اتفاقيه معاهده هننفذ. فخدوا سهيل بن عمرو، خلاص الكتاب اتكتب والشهود شهدوا، 4 من الصحابه شهدوا، والكتاب اتكتب، الصلح اتكتب وتم. فسهيل بن عمرو راجع بقى واخد ابنه ابو جندل ماسكه كده بتلابيبه، وبعدين سابه شويه كده يمشي. فسيدنا عمر راح مشى جنب ابو جندل، قال: يا ابا جندل اصبر، اصبر. ثم قال له: واعلم أن دم المشرك دم كلب. وجعل يدني قائمة السيف إليه. سيف راح واخد بالك، سيف يقول له جنبه كده عشان الثاني ياخد السيف، راح جاي ضرب ابوه. سيدنا عمر ما ادالوش حاجه اهو، يجيب له السيف كده عشان يسله، وراح جاي يقول عمر: فضن الرجل بأبيه، ضن ما رضاش يقتل ابوه، وخده ورجع ورجع. سيدنا عمر طبعا حزين، كلمه ابو جندل: خد السيف ده دم كلب. ما فهم سيدنا عمر رضي الله عنه قيمة الدم، دم المسلم ده دم بني آدم مسلم، دم مشرك دم كلب. ضن الرجل بأبيه، طب خلاص رجع بيه سهيل بن عمرو، والصلح تم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا فانحروا واحلقوا. فلم يقم منهم أحد ولا واحد. فقال النبي: قوموا فانحروا واحلقوا. فلم يقم منهم أحد. قال النبي: قوموا فانحروا واحلقوا. فلم يقم منهم أحد. تفكرين عروة بن مسعود لما راح قال لهم إيه؟ يبتدروا إذا أمرهم بأمر ابتدروا أمره. ترى المرة دي للصحابة صعبان عليه، خلاص مش هنعمل عمرة، هنذبح هنا في الحديبية ونحلق هنا، مش هنخش مكة، الكعبة، طواف، السعي، خلاص. النبي يقول لهم مرة في ثلاثة. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم على أم سلمة يشكو لها ما لقى من الناس، من الصحابة يعني، قلت لهم ثلاث مرات. قالت: أو تحب أن يفعلوا ذلك يا رسول الله؟ اخرج ولا تتكلم معهم كلمة، فادعوا فانحر بطنك وادعوا بالحلاق بمن يحلقك. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم ولم يتكلم معهم كلمة، وإنما نحر البطن وأمر بالحالق الحلاق خراش بن أمية اللي كان بعته إيه، فحلقه. فلما رأى الصحابة ذلك قاموا فنحروا البطن وحلق بعضهم بعضا. تقول الروايات: حتى كاد بعضهم أن يقتل بعضا من الغم. اللي بيحلل التاني حيموته، دماغه مش في اللي قدام منه، خلاص هنحلق وهنرجع السنة دي مش هنطوف، فبيحلق هو ايه يعني، ممكن بقى يقتله من الغم. حالة شديدة جدا، حزن شديد جدا. شوف رغبة الصحابة في العمرة والكعبة ومكة، البيت الحرام والصفا والمروة، مش مصدقين هيرجعوا السنة دي، خلاص ده هما ده هيخشوا مكة خلاص، على حدود الحرم، على حدود الحرم. وحلقوا واللي معاه هادي ذبحوا خلاص ورجعوا. وهم راجعين لما وصلوا كراع الغمين، قبل ما يوصلوا قلناها دي، سيدنا عمر بالليل كان ماشي مع النبي صلى الله عليه وسلم بالليل، خلاص هما لسه برضه ايه في لسه حزنين برضه. فسيدنا عمر ماشي مع النبي عليه الصلاه والسلام يقول بيحكي يقول: فسالته في امر فلم يجبني. يقول: فسالته مره ثانيه فلم يجبني، فسالته مره ثالثه فلم يجبني. يقول عمر: فحركت دابتي حتى مشيت أمام المسلمين وخشيت أن ينزل في قرآن. يقول عمر: قلت لنفسي: أنذرت النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علمت أن أنا عايز أتكلم عايز أسأله ثلاث مرات فلم يرد عليك، فلم يرد عليك، أخشى أن ينزل في قرآن. لم يرد شيء. يقول: فإذا بصارخ يصرخ عمر بن الخطاب، فقلت: نزل في قرآن. النبي زعلان مني، في قرآن نزل. يقول: فأتيت فقرأ النبي صلى الله عليه وسلم علي هذه الآية، قال لقد أنزلت علي الليلة آية هي أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. يقول عمر: فقلت يا رسول الله أو فتح هو؟ قال النبي: نعم. يقول عمر: فطابت نفسي. حققنا حاجة، القتال خلاص رجعنا بإيه، لأن لما رجع ما كانش يتصور للموضوع فتح كده مبين، المآل الثمار، ثمار المعاهدة والعقد. فربنا وصف الصلح ده بالفتح المبين قبل أن تحدث ثماره، وهنشوف الثمار بتاعته، هنشوف في سنتين اثنين ايه اللي اتغير بعد صلح الحديبية. نقولها بسرعة دلوقتي، بسرعة. النبي معاه كام؟ 1400 دول اللي كانوا في المدينة. هيجي النبي بعد سنتين لفتح مكة سنة 8 معاه 10,000، 10,000، 8,000 زادوا فين؟ في سنتين. عارف النبي بقاله كم سنة في الدعوة؟ ادي 6، وقبل كده في مكة كام؟ 6 و 13 كام؟ 19، قول 20 سنة مع 1500. في 20 سنة في سنتين دخل 8,000 زيادة. أنه الفتح أعظم، القتال بدر وأحد والأحزاب والغزوات والسرايا ما دخلتش العدد ده، الغزوات والسرايا ما دخلتش العدد ده. صلح الحديبية لوحده تسبب في دخول 8,000 في الإسلام في سنتين. يبقى فتح مبين ولا مش فتح مبين؟ فتح مبين. وحتى قبل ما تحصل النتائج دي ربنا وصفه بالفتح المبين: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. فالنبي أرى الآية على سيدنا عمر طابت نفسه. لما وصل كراع الغميم عليه الصلاة والسلام جمع النبي الناس وقرأ عليهم هذه الآيات. ما رأش بقى عمر لوحده، أرى على إيه؟ الصحابة. فقال رجل: هنيئا لك يا رسول الله، ليغفر لك الله ما تقدم إيه من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا علينا. وفي بعض الروايات أن القائل هو أنس، قال: هنيئا لك يا رسول الله. فما لنا نحن، طب إحنا لنا إيه من الفتح ده فأنزل الله عز وجل: ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. كل رجع كسبان، كل رابح، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل ما بيعش ولا حاجة، ما بيعش، خسارة طبعا. ده الجد بن قيس. ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. نسيت أقول لك حاجة مهمة جدا، والنبي لسه في الحديبية والصلح شغال والكتابة والحاجات دي. في الحديبية جاء عدد من المشركين 30 أو 40 أو 50، فرموا بالحجارة في معسكر النبي صلى الله عليه وسلم، ورموا بالنبال، حجارة ونبال، عمالين يرموا من بعيد. فخرج عليهم الصحابة حتى أمسكوا بهم جميعا، جابوهم كلهم، قبض عليهم كلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هل جئتم في عقد أحد أو جواره حد من المسلمين حماكم؟ قالوا: لا. فعفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، أو بس يعرفهم أن أنتم جايين ما فيش حماية، ما فيش حد قال لكم أنتم في جواري، أنتم في حمايتي، يعني أنتم كده ممسكين أسرى. ثم عفى عنهم النبي صلى الله عليه وسلم، ويعني لم يحدث قتال، وإلا دول كان ممكن يهيبوا القتال، الصحابة هيقتلوهم ومكة تبعت إيه؟ ما دول اتأثروا أو اتقتلوا، هتبعت إيه؟ جيش. فالنبي لما عفى عنهم، لما عفى عنهم لم يحدث قتال، فعند الله عز وجل هو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عن ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم. إن كان ممكن ده يحصل قتال يعني القريش مش هتسكت هتبعت إيه. فالنبي لما عفى عنهم توقف القتال. ودي مسائل مهمة جدا. في آيات طبعا نزلت على الوقائع والأحداث دي إن شاء الله يعني نقف مع يعني فوائدها وهداية الآيات. لما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جاءت بعض المسلمات، واحدة منهم بنت عقبة بن أبي معيط، وعدد من المسلمات هربوا ووصلوا المدينة. وصلوا المدينة فأهليهم بعثوا للنبي صلى الله عليه وسلم أن يطبق الصلح. فالنبي رد عليهم بإيه؟ قال إيه يعني معنى الكلام، يعني النبي قال كتبنا في الصلح الراجل الذي يأتي إلينا نرده بغير إذن ورده نرده، ما كتبناش إيه النساء. بنود الصلح بقى خلاص. فالنبي يطبق الصلح عليه الصلاة والسلام. مش من ضمن بنود الصلح إعادة النساء، إنما إعادة إيه الرجال. هو لم ينتبه سهيل بن عمرو، هم بيكتبوا البنود لم ينتبه إن الفرق بين الرجل والألفاظ، ما اختارش الألفاظ مع إنه خطير مع إنه فصيح وبليغ ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى. فجد بعض النساء ونسأل أبقاهم في المدينة ولكن بايعهم بيعة النساء، وهذا سوف نتكلم عنه فيما بعد إن شاء الله. النبي في المدينة والصلح شغال، ففوجئ برجل اسمه أبو بصير رضي الله عنه، أبو بصير ابن أسد الثقفي، ده برضو فلت وراح المدينة. فالأخنس ابن شريق جبنا سيرته زمان، أجر واحد كافر من العرب وبعت المولى بتاعه وقال له اذهب إلى المدينة واطلب من محمد صلى الله عليه وسلم أن يرده إليه. أبو بصير رضي الله عنه، وفعلا المرسال بتاعه وصل المدينة وطلب من الناس أن يرد معهم أبو بصير. فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم، النبي وافق أن يرد أبو بصير، أن البنود الاتفاقية كده، بنود الاتفاقية كده. فالنبي وافق فرد أبو بصير مع الاثنين اللي الكافر والمولى، ردوا معه. فأبو بصير راح، وهم راجعين عدوا على ذي الحليفة حليفة، فقعدوا يأكلوا تمر. وهم بيأكلوا التمر أبو بصير شاف السيف مع راجل منهم، فقال له السيف بتاعك ده جيد؟ قال نعم، لقد جربت في كذا وقد جربت في كذا، سيف ده ما فيش زي. قال فأرينيه وروني كده، فاداله سيف فأخذ السيف فضربه فقتله. هو النبي رده عليه الصلاة والسلام رد، فأتى الواحد فضل مين، فقعد يجري الواحد اللي فضل ده يروح فين، تفتكر يروح فين؟ رجع المدينة تاني قريبا، هيقعد فيجري في الصحراء هيجيبه. فرجع المدينة تاني، النبي في المسجد قاعد والراجل جاي من بعيد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد رأى هذا الرجل فزعا، ده جاي مفزوع، ده جاي يتوعد مفزوع. فدخل وقال النبي صلى الله عليه وسلم قتل صاحبي وأراد أن يقتلني. وجاء أبو بصير قال يا رسول الله وفيت معهم أوفى الله ذمتك، رجعتني وانت وفيت معهم وربنا وفى ذمتك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب، لو كان معه أحد، لو كان معه حد يعمل زيه الحرب ترجع تاني، اللي احنا موقفينها 10 سنين هترجع تاني. ويل أمه مسعر حرب، لو كان معه أحد، لو في ناس معه هيسعروا الحرب هتتلغى الصلح. فشعر أبو بصير أن النبي سيرده، حسن وإيه النبي حيرجعه. فخرج من المدينة ونزل إيه على طريق الساحل، أدي مكة، راح قريب من جدة، نزل في الساحل. فبقت القوافل بتاعت اللي طلع من مكة تعدي كده، كل ما تعدي تلاقي أبو بصير يهجم على القوافل ياخد الأموال ويقتل، وماهر هو عنده مهارات شوية كده، وربنا وفق أبو جندل فلت، ربنا نجاه والتحق بأبي بصير، وقعد كل مستضعف محبوس في مكة يفلت، بدأ ما يروح المدينة أنا هيطرد تاني، يروح فين؟ عند أبو بصير، أبو بصير، أبو بصير، لحد ما قريش بعثوا لنا سلام، قالوا ننشدك بالله، ننشدك بالله والرحم، خذهم ولا تردهم إلينا. وانحلت الأزمة، انحلت الأزمة، بس النبي صلى الله عليه وسلم وفى بالذمة، وفى بالعقد، وفى بالعهد، وفى عليه الصلاة والسلام، لحد ما هم قالوا له إيه؟ خلاص، طالما هم قالوا له خذهم يبقى خلاص خذهم. ده الفتح المبين، وده صلح الحديبية، صلح بس فتح مبين. الشجرة، الشجرة اللي النبي بايع تحتها الصحابة السنة الجاية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هنا ما عملش العمرة، إنما قالوا تيجي السنة الجاية، فالسنة الجاية في نفس الشهر النبي راح يعمل عمرة. فالصحابة وهم معديين على المكان راحوا يدوروا على الشجرة، فعميت عليهم، حدش عرف أنه شجرة دي ولا دي، كل شجر شبه بعض، عميت عليهم بعد، لم يعرفوها ونسوها تماما. بعد سنين بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم برضو الناس بتتبعوا الحاجات، فناس اختاروا شجرة كده وحبوا ان هم ظنوا ان هي دي، فكانوا بيصلوا عندها ويتجمعوا عندها، فواحد سألهم ايه المسجد ده، ايه الصلاة هنا، قالوا هذه الشجرة التي بايع النبي صلى الله عليه وسلم تحتها. يقول فذهبت الى سعيد بن المسيب فذكرت له امر الشجرة، قال حدثني أبي وكان في من بايع تحت الشجرة، قال لما كان من العام القادم أتينا الشجرة فعميت علينا فلم يعرفها منا أحد، ولا واحد عرف. يقول أبو سعيد أعرفتموها أنتم وغابت عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنتم أعلم. بس كان أبويا بيقول الصحابة ما عرفوهاش السنة اللي بعديها، إنما الناس كان عندهم تعلق إيه؟ بالشجرة دي. وعبر سنين قعدوا يصلوا على حد سيدنا عمر ما في يوم من الأيام قطع شجرة، قطع شجرة وبين للناس أن هذه الشجرة هي شجرة البيعة، محدش عارف، فعرف الناس أن الشجرة قطعت، فتوقفوا عن الصلاة عندها وتحتها والمكوث عندها. دي مسائل مهمة جدا إن شاء الله نبقى نتكلم عنها في بعض. اللي شهدوا الحديبية زي ما قلت لك النبي قال عنهم إيه؟ مغفور لهم، كلكم مغفور له إلا صاحب الجمل الأحمر. برضو في ليلة من الليالي دي النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم أنتم خير أهل الأرض. حصلت مواقف في الحديبية وفي الطريق أيضا، من ضمن المواقف إن لما كانوا في الحديبية كان في عطش، زي ما قلت لك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى السهم لواحد من الصحابة غرز البير جاشا للبئر، والنبي توضى أيضا في يعني وضعوا ماء الوضوء في بئر فجاش أيضا. في ليلة من الليالي نزل مطر شديد بالليل رحمة من الله عز وجل، الصبح النبي لما صلى الصبح قال لأصحابه أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. صلاة الصبح بعد النبي صلى بهم الفجر قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر. المطر ده يقسم الناس لمؤمن وكافر. أما من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته، ينسب الفضل لله، ينسب الفعل إلى الله عز وجل، من قال مطرنا بفضل الله وبرحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب. وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا، ينسب الفعل إلى غير الله عز وجل، النجوم نزلت المطر، معرفش الكواكب نزلت المطر، كذا نزل المطر، من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. انسب الفضل إلى الله تبقى مؤمن بالله، انسب الفعل إلى الله عز وجل لإيمان. عرفت؟ لما كانوا في الطريق وقربوا من المدينة، هم راجعين المدينة، سيدنا معاذ بن جبل قال من يسقي ويستسقي لنا، من يستسقي لنا في أسقيتنا. سيدنا معاذ كأنه كان مجهد تعبان، وهم فضل لهم يعني 96 كيلو على المدينة، يعني حوالي مثلا 150 كيلو. أو سيدنا معاذ قال من يستسقي لنا في أسقيتنا، من يملالنا مية. طب سيدنا معاذ يقدر، ما يقدر يملى مية بس تعبان مرهب عنده ظروف، مين يملالنا؟ في الصحابة مؤدبين مع بعض رحماء بينهم. يقول جابر فانطلقت أنا وبعض الفتية الشباب يعني، فراحوا على مكان فاستقوا للصحابة مليوا مية وراحوا للصحابة وجايبين مية من حتة بعيدة جدا. يقول فلما ذهبت العتمة، عتمة لما دخلوا في العتمة، يقول إذا رجل تنازعه الناقة ماءه، الناقة عايزة تشرب الماء اللي جبناها، يقول فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، الناقة عايزة تشرب النبي يشربها. يقول فصلى العشاء وأنا عن يمينه، ثم صلى 13 ركعة، بعد ما صلى العشاء وسيدنا جابر عن يمينه، النبي صلى 13 ركعة في هذه الليلة، وسيدنا معاذ تعبان والمين يملالنا مية، الصحابة يملوله الشبان. ولا واحد مثلا يكون مثلا غير مؤدب مع الكبار، ما تملى انت احسن مني في ايه، واملالك انا ليه؟ سيدنا معاذ حتى ده مش امر من النبي صلى الله عليه وسلم، سيدنا معاذ مين يملالنا مية؟ سيدنا جابر انا وجماعة من الفتية الشباب الجدعان يعني، روح يملوا مية لا بأس. في نفس الصورة ربنا يقول إيه؟ محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، رحماء بينهم في رحمة في تعاون، ده الصحابة مع بعض. في يوم من الأيام واحد جيل النبي صلى الله عليه وسلم كان شغال عند سيدنا حاطب بن أبي بلتعة، قال يا رسول الله لا يدخلن حاطب على النار، حاطب يخش النار يعني عملوا بعض المعاملات كده، فراح يشتكي، فقال النبي كذب، لا يدخل النار أحدا بايع تحت الشجرة، يخش النار أبدا، لا يدخل النار أحد إيه بايع تحت الشجرة، ما شاء الله أي حد بايع تحت الشجرة مش يخش النار. النبي في بيته عليه الصلاة والسلام فقال هذه العبارة، لا يدخل النار أحد بايع تحت الشجرة. فقالت حفصة، ماذا قالت حفصة؟ قالت فقلت بلى يا رسول الله يدخلون النار يعني، فزجرها انتهرها النبي صلى الله عليه وسلم. قالت ألم يقل الله عز وجل وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل ثم ننجي الذين اتقوا، يعني مش هيخشوها، هيخشوها كده تكون عليهم بردا وسلاما، مش هيخشوها يتعذبوا يعني، انما يدخلوها بردا وسلاما وينجيهم الله عز وجل، فلا تمسهم النار، مس عذاب يعني، فلا يدخل النار احد بايع تحت الشجره، ان البايع حتى ما حصلش معاها قتال، انما الاستعداد يا جماعه. النبي لما طلب البيعه كله يبايع، واللي يبايع 3 مرات، واللي يقول نفسه انا بايعتك على ما في نفسك، حاجات يعني عظيمه ونماذج عظيمه جدا. واحنا ما ننساش ان النبي صلى الله عليه وسلم بايع بالنيابه عن عثمان رضي الله عنه وارضاه. طيب في المدينة ناس ما راحوش مع النبي صلى الله عليه وسلم كله من المنافقين. ليه؟ لما النبي قال هنروح نعمل عمرة ونروح مكة ظنوا ان النبي مش هيرجع تاني، ظننتم ان لن ينقلب الرسول ايه والمؤمن الى اهليهم ابدا وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. نزل القرآن يوضح احوال هؤلاء، الخسارة اللي هم خسروها وغيرهم، ازاي يتلافوا هذه الخسارة، ازاي يتفادوا يعني هذا التصرف السيء الذي وقعوا فيه. ونزلت الآيات في سورة الفتح كما سنقف معها بعض الوقفات بإذن الله تبارك وتعالى، ونشوف رحمة ربنا بالمسلمين اللي في مكة المستضعفين، وربنا هو مدبر الأحداث مدبر الأمور سبحانه وتعالى. هذا له لقاء آخر بإذن الله عز وجل مع الآيات التي نزلت بخصوص الفتح المبين وصلح الحديبية. كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه يقول أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. فرق بين الأجيال، بقول للتابعين أنتم تعدون الفتح فتح مكة ونحن نعد الفتح صلح الحديبية. وهذا المعنى مروي عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه، وهذا المعنى مروي عن البراء بن عازب. كل الصحابة يقولوا الفتح ده صلح الحديبية، الفتح المبين صلح الحديبية، وفتح مكة كان فتح مكة. سيدنا سهيل بن حنيف أو سهل بن حنيف ده واحد من الصحابة بيقول للتابعين ايه؟ اتهموا انفسكم على الرأس. الموضوع مش بالرأس، اتهموا انفسكم على الرأس. لقد رأيتني يوم الحديبية ولو استطعت ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لفعلت. لو الموضوع بالرأس من الرأي ما كانش ايه، ما كنتش مقتنع بيه، خش بيقتنع بالرأي ده، نرجع من غير حرب؟ طب نرجع من غير عمرة؟ طب نرجع بالشروط ديت ان اللي يرجع اللي يجي لنا نرده واللي يروح لهم ما يجيبوش. فقال يعني كل ده عم نفكر فيه بالرأي. قال اتهموا انفسكم على الرأس، الرأي بتاعكم غلط، تعتمدوش على الرأس انما يعتمدوا على ايه؟ الشرع، النصوص، النقل. قال لهم لقد رأيتوني يوم الحديبية ولو استطعت ان ارد على رسول الله صلى الله عليه وسلم امره لفعلت. موضوع مش بالرأي يا جماعة، بالشرع، ما بالرأي. يبقى نشوف ان البنود ديت فيها اجحاف للمسلمين، ما فيهاش عدل. يعني اللي يجي للمسلمين يردوه للكفار واللي يروح للكفار ما يردوش للمؤمنين، طب فين العدل؟ عرب بس النبي بين لهم عليه الصلاة والسلام من جاءنا ورددناه فإن الله جاعل له مخرجا. طمنوا اهدوا ما تلاقوش، اللي هيجي لنا وهنرجعه ربنا يجعل له مخرج. ومن ذهب إليهم منا فأبعده الله، اللي يروح لهم من عندنا ده ربنا أبعده، اللي يوديه للكفار تاني والمشركين ردة. رجع بقى لوحده سيدنا عثمان، رجع سيدنا عثمان. نسيت اقول لك والمسلمين بيبيعوا بيعة الموت، هما بيبيعوا. واحد قال هنيئا لعثمان، هنيئا لعثمان، نحن في البيعة وهو في الطواف. فقال النبي لو مكث كذا وكذا سنة لم يطب قبلي. النبي عارف سيدنا عثمان، ما سيدنا عثمان قال هناك لما قالوا صوم قال لهم ابدا. وواحد عند المسلمين ما يعرفش الحوار ده بيقول هنيئا لعثمان الطواف، نحن في البيعة هنموت وعثمان في الطواف. فقال النبي لو مكث عثمان كذا وكذا سنة ما طاف قبلي. النبي عنده علم بأحوال الرجال، أحوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. ففتح الصلح الحديبية زي ما قلت لك كان فتح. أما راحوا ورجعوا في شهر ذو القعدة أقل من شهر، أقل من شهر في الحديبية، في دروس، في عبر كثيرة جدا تتعلق بصلح الحديبية، برضه هنرجع معها تاني مع هداية الآيات. المهم جدا يا جماعة الآيات اللي نزلت، القرآن، القرآن اللي نزل، وكيف طيب يعني نفوس الصحابة الكرام رضي الله عنهم وارضاهم في تعليقات أخرى مع صلح الحديبية. ثم نتابع المسير مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، نسأل الله أن يلحقنا بالأحبة محمدا وحزبه، ونسأل الله أن يهيئ لنا من أمرنا رشدا. مرة أخرى، لا تعتمدوا على الرأي، على عقلك وهواك، إنما الأمر إيه؟ بالشرع. لما تيجي تحسبها بمخك، بمخك ما تحققش المصلحة. المصلحة مش مخك، المصلحة مش هواك، المصلحة مش رأيك، إنما في الوحي، في الوحي من عند الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلي اللهم وسلم وبارك على محمد وآله.